إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله، مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد باي رحمة الله علينا وعليه. ولا زال الكلام موصولا حول باب الأيمان والنذور، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعل. هذا تشبيه لهذه المسألة بما قبلها في قوله: أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا تكفر والمتاب قد يجب، يعني أيضا أن مما لا كفارة فيه ولكن تجب فيه التوبة قول القائل هو اليهودي. وهذه حكاية يعني يحولها العلماء إلى الغائب استشناعا للفظها، وإلا في الأصل أن القائل يقول أنا كذا وكذا، مثل قول الراوي: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فهذا مثله. فإذا قال القائل تأكيدا لخبره أو يعني نحو ذلك، مثلا يعني مثلا أنه ينفي، يريد أن ينفي كونه فاعلا لشيء، فيقول إن كنت فعلت كذا، إن كان فعل كذا فهو اليهودي أو هو النصراني أو هو المشرك أو هو الكافر أو كذا. فهذا مما يستغفر منه ويتوب منه الإنسان ولا كفارة فيه. لا ينبغي طبعا لقائل أن يقول هذا الكلام، وإنما يؤكد بالأيمان المشروعة فعليه أن يستغفر. وإن كان حلف مثلا على مستقبل أنه سيفعل هذا الشيء أو لن يفعل فخالف ما حلف عليه، فإنه لا تلزمه كفارة، لأنه إن الكفارة تجب في الحلف بالله كما تقدم. هذا هو ما يقرره المالكي رحمه الله. قد جاء في المسألة حديث معروف، بل أكثر من حديث، وقد جاء في حديث ثابت بن الضحاك في الصحيحين: ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وهذا ظاهر أن الإنسان إذا حلف على هذا وهو يعلم أنه كاذب فهو كما قال، يعني فهو كافر. لكن علماء يعني قالوا إن أراد بذلك طبعا الكفر متعمدا وكذا فهو كافر كما قال، كان لا يعبأ بملة الإسلام وكذا. وأما إذا كان يعني لغير ذلك فإنه قد ارتكب جرما شنيعا وما إلى ذلك. وكذلك في حديث بريدة في السنن: إن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. وهذا يدل على أنه حتى ولو كان صادقا فهذا لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا. ثم قال رحمه الله: ومن يحرم ما أحل الله. هذا معنى قولك قائل هو اليهودي مثلا، كمثال مثلا هو اليهودي والكافر والمشرك والنصراني، إن فعل الشيء الذي فعل، إن كنت فعلت كذا، يعني هو يريد أن ينفي أنه فعل هذا الشيء وهو قد فعله، إن فعل الشيء الذي قد فعل حتى لو كان كاذبا يقول لك لا كفارة عليه على ما تقدم. قال: ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثوا إذا ما فعله لم يكن من زوجة أو من أمه إلا إذا حاشا وإلا لزيمة. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب قول القائل: الحلال علي حرام إن كنت فعلت كذا وكذا، فهل هذا له تأثير؟ قال لك: هذا لا تأثير له، لأن المحل والمحرم هو الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يحل أو يحرم شيئا. وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لما منع نفسه من بعض الأشياء فقط، فضلا عن هذا الكلام العام، فقال إيش؟ قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فلم يقره على ذلك. فبالتالي الحلال عليه حرام، هذا يشمل الأطعمة الأشربة كذا. ولهذا قال لك: ومن يحرم ما، وما من ألفاظ العموم، أحل الله له فلا تحنثوا إذا ما فعل. إذا خالف مقتضى يمينه هذه ففعل ما حلف أن لا يفعله أو ترك ما حلف أن يفعله مثلا، كان يقول الحلال علي حرام إن فعلت كذا ثم فعله، أو قال الحرام علي الحلال علي حرام إن لم أفعل كذا ثم لم يفعله، فماذا ينبني هذا؟ قال لك لا تحنف، يعني بمعنى أنه لا كفارة عليه، لكن استثنى من ذا، قال إن لم يكن من زوجة أو من أمة، إلا إذا حش ولا لزم. قال لك إلا إذا كان هذا الشخص متزوجا أو له أمة يطأها، يعني له أمة يجوز له وطؤها، فإنه حينئذ يؤثر هذا اليمين في هذا، في الزوجة وفي الأمة فقط. لماذا؟ قالوا لأن هذا يملك الإنسان أن يحرمه على نفسه بالعتق أو بالطلاق، عتق في حالة الأمة أو بالطلاق مثلا في حالة الزوجة، فيقع بهما ذلك عند المالكية رحمهم الله. إلا إذا حاش وإلا لزم، هذا استثناء من الاستثناء، طبعا إن لم يكن هذا هو شرط لكنه استثناء في المعنى تخصيص يعني. ثم خصص من التخصيص، قال لك إلا إذا حاش. المحاشات عند المالكية معناها أن ينوي بقلبه، يقول مثلا الحلال علي حرام وينوي بقلبه إلا زوجتي مثلا، سواء من باب أولى إذا نطق بلسانه، إذا قصد يعني نوى بقلبي إلا زوجتي أو إلا امرأتي أو إلا نسائي أو إلا إمائي، فإنه ينفعه ذلك، يقول لك إلا إذا حاش، فإنه ينفعه ذلك ولا يؤثر في تحريم الزوجة أو الأمة إذا حاشاها وأخرجها بقلبه. وإلا لزم، هذا تأكيد يعني لما تقدم، يعني وإلا إذا لم يحاش فإنه يلزمه ما ذكرنا في حق الزوجة وفي حق الأمة، هذا هو مذهب المالكي. وقد ذهب بعض العلماء، طبعا مسألة تحريم الزوجة أو كذا أو الأمة على النفس، هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا جدا، وقد حكى بعض العلماء فيها قوالا كثيرة جدا، ومن أبرزها وأهمها وقد رجح يعني بعض أحد هذين القولين، الأول بأنه ظهار، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أظنه مذهب الإمام أحمد، مشهور مذهب الإمام أحمد، أنه ظهار إذا قال الزوجة علي حرام، وهذه معروف حتى عندنا مثلا أحيانا يقولون علي الحرام وكذا، إذا أراد به هذا فقد يدخل في هذا، أنه يريد مثلا أن حليلته تحرم عليه، فما الحكم؟ بعض العلماء قالوا كما سمعتم عند المالكية، أصلا إذا نويت عموما دخل فيها الزوجة، فكيف إذا كنت تقصد الزوجة فقط؟ فحينئذ يقع عندهم. وبعض العلماء قالوا هذا ظهار يعتبر، إن قال مثلا إن فعلت كذا فهي علي حرام، فهو مثل لو قال هي علي كظهر أمي، وسيأتي معنا إن شاء الله في موضعه الظهار بإذن الله جل وعلا إن شاء الله تعالى. ومن الأقوال البارزة أيضا في ذلك، واختاره بعض المتأخرين المعاصرين، أنها يمين يكفرها، وقد روي هذا عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه كان يقول في مثل هذه اليمين تحريم الزوجة، يقول هي ليست بشيء، وفي رواية أنه قال هو يمين يكفرها، واستدل بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد جاء في سبب نزولها كما عند النسائي وغيره أن هذا كان في تحريم ماريا، وفي الصحيحين أنه في تحريم العسل، عسل معين قال والله لا أعود له، وطبعا هذا واضح إذا كان الله لا أعود له هذه يمين، يعني حلف أن لا يعود له أو قال لن أعود له، ما أدري ما أذكر الآن هل في لفظ يمين أو لا، انظر. على كل إذا قلنا هي نازلة في ماريا كما رواه النسائي بسند صحيح، فحينئذ قد تدخل يعني في هذا، ولهذا قالوا يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه. وعلى كل فهذا من الألفاظ القبيحة التي ينبغي الإنسان أن لا يعود لسانه عليه تحريم. ثم قال رحمه الله وهي على نية من قد حلف إلا على حقنا والمستحلفا. النية لها تأثير في اليمين، لها تأثير في اليمين. طيب إذا اختلفت نية الحالف ونية غيره، مثلا السامع ماذا يقصد وماذا يفهم من الكلام، فهي على نية الحالف، نية الحالف هذا هو الأصل. فأنت مثلا إذا حلفت على شيء وأنت تقصد به معنى معين والسامع يقصد به معنى معين أو يفهم منه معنى معينا، فإنما يلزمك ما نويت أنت، إنما الأعمال بالنيات. يستثنى من ذلك إذا كان المستحلف لك له حق عليك، له حق، فيقول احلف مثلا أنه أن هذا الأمر كما قلت، فحينئذ لا ينفعك أن تعرض. وإذا أكلت به مال أخيك فهو مال سحت تأكله سحتا، خاصة إذا كان عند القاضي. مثلا إذا قال لك القاضي احلف على أنه ليس له عندك شيء، فأنت حلفت، مثلا تقول ما له عندي شيء، فيفهمون أن ما نافية، ما له عندي شيء، وأنت تقصد أن ما موصولي، يعني الذي له عندي شيء، هذا لا ينفعك، وتبوء بإثمه وتكون كأنك حلفت يمينا غموسا، ولا ينفعك أن تقول أنا نويت ولا عرضت ولا كذا، هذا لا ينفعك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وأيضا جاء بلفظ آخر أنه على نية المستحلف. وهذا البيت وهذا معنى قوله وهي، أي اليمين، على نية من قد حلف، يعني على نية الحالف، كما سيأتي ما معنى على نية الحالف، سيأتي مزيد إيضاح لها. لكن الشاهد هنا إلا على حق نوى، في بعضهم يقول إلا على حق نوى المستحلف، وهذا أنا ما أعرف معناه، لأن المستحلف يعني هو ناو وليس منويا. وأنا قد وجهت والله أعلم بأنه على الحذف والإيصال، طبعا لا نستطيع أن نقول نوى المستحلف لأنه سيخالف، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نقول مثلا نوى المستحلف بالإضافة مثلا، والنوى تكون جمعنية لأنها ستجر، هي لابد أن تنصب. فإذا قلنا نوى المستحلف إلا أن يكون مثلا نوى المستحلف على حذف مضاف، يعني نوى نية المستحلف، وفيه تكلف. على كل حال ربما أيضا يوجه بأنه نوى المستحلف، أي نوى المستحلف عليه، نوى المستحلف عليه، والله أعلم. والسين والتاء هنا للطلب، يعني لمن طلب اليمين. وعلى هذا قال بعض العلماء إذا كان إنسان مثلا يسألك عن شيء لا ليس له فيه حق أن يعرفه، فعرضت أنت فلا بأس ولو حلفت عليه، لا سيما إذا كان عند ظالم أو نحوه، فهذا واضح، كما جاء في الحديث لعله في السنن أن صحابيا كان مع جماعة من الصحابة وكانوا آتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد ظالم أن يأخذ واحدا منهم، فحلف له آخر أنه أخوه، حلف له أنه أخوه، قال احلف وكذا، فحلف له فتركه. فلما ذهبوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال حصل كذا وكذا، وحكى له كيت وكيت، فقال صدقت، المسلم أخو المسلم. فهذا إذا كان في ظالم مثلا يريد أن يظلم فهذا واضح، يجوز لك أن، بل بعض العلماء يجيز في هذه الحالة حتى الكذب الصريح باعتبار أنها ضرورة، يعني ضرورة، هذا قاتل ظالم سيقتله وكذا. أما إذا كان يعني لا هذا ولا ذاك، يعني ليس ظالما وليس صاحب حق بل بين، هل يجوز لك أن تعرض وتحلف على تعريضك؟ يعني مثلا إنسان قال لك أين كنت وهو شخص ملحاح وأنت لا يعني تريد أن تتخلص منه، فعرضت بكلام معين مثلا يفهم منه، مثلا قلت في مجلس العلم حتى يفهم أنك كنت في المسجد وأنت في الحقيقة كنت عند شيخ مثلا أو كذا، فقلت في مجلس علم أو كذا، فقال لك احلف أنك كنت هناك مثلا أو كذا وأصر عليك فحلفت، هل هذا يجوز أو لا؟ هذا ليس ظالما باعتبار أنه لا يستطيع أن يضرك مثلا أو أن يظلمك أو كذا، في نفس الوقت ليس صاحب حق حتى يقال إنها على نيتي، فهذا مما بين. التعريض لا إشكال فيه، لكن الحرف على التعريض لو تورع عنه الإنسان يمكن أن يكون أفضل. طيب، وهذا مثلا قد يحصل عند للزوجة أيضا مع زوجها، بعض الزوج مثلا النساء تصر على زوجها أين كنت وتصر عليه وهو لم يكن مثلا في منكر ولم يكن في شيء، والأصل أنها ليس لها حق واضح في أن تعرف يعني أين كان كذا، لأنها ليس لها طاعة عليه، فبالتالي يمكن أن يعرض. طيب، لكن هل يجوز له أن يحلف على التعريض؟ هذا يعني محل نظر، يعني يحتاج إلى تأمل وبحث، والله أعلم. قال وهي على نية من قد حلف إلا على حق النوى المستحلفة والمستحلفة. ثم قال ذكر لك تأثير النية، إيش فائدة أن نقول على نية الحالف؟ قال لك وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسطه إن فقدت. قال لك النية تخصص العام، اللفظ العام، إذا حلفت على لفظ عام وأنت تريد معنى خاصا صار من العام المراد به الخصوص وتؤثر فيه. فإذا قلت مثلا والله لا أكل لحما وأنت تقصد لحم ضأن مثلا، يجوز لك أن تأكل لحم الإبل ولحم لأن اليمين هو فيما بينك وبين الله، هذا شيء تدين فيه ما بينك وبين الله، إذا كنت أنت قصدت هذا فإنه يجوز لك. وإذا قلت مثلا والله وكذلك قالك وقيدت يعني وخصصت أي اليمين بنية وقيدت، كذلك إذا كان اللفظ مطلقا مثلا قلت سآكل لحما وأنت قصدت بهذا لحم ضأن، طبعا هذه نكرة في سياق الإثبات أو فلا يجزئك أن تأكل لحم سمك مثلا، لا يجزئ حتى لو كان يسمى لحما مثلا، هذا لا يجزئ مدام أنك قلت سآكل لحما وقصدت لحما معينا لزيمك هذا، كأنك لفظت به كأنك قلت سآكل لحم ضأن. ثم قال بالعرف بعد بسطه إن فقدت، يعني عندنا تفسير اليمين عند المالكية وهو تقسيم طيب يعني دقيق في الحقيقة ومرجح، أن تفسير اليمين على مراتب، أني المرتبة الأولى بنية الحالف، نقول لو ماذا قصدت، فإذا قال قصدت كذا يقبل منه خلاص، هذا لأنه بينه وبين الله يعني أصلا ما يحتاج إلى قاضي ولا، وإنما في الفتوى مثلا يدين يقال له خلاص أنت على ما حلفت على ما أردت ما قصدت. الدرجة الثانية إذا قال إذا فقدت النية، كيف يتصور أن تفقد النية؟ مثلا يقول أنا لا أعرف ماذا قصدت، أو يقول أنا لا أذكر هذا اللي هذه اليمين كانت قبل سنين طويلة وأنا لا أذكر الملابسات، لكني أذكر أني حلفت على كذا لفظها كذا لكن ما أذكر ماذا قصدت، أو يشك يقول أنا والله ما أدري، يحتمل أني قصدت كذا ويحتمل أني قصدت كذا وما عندي مرجح. ماذا نفعل حينئذ؟ نفسرها بشيء اسمه بساط اليمين. بساط اليمين ما هو بساط اليمين؟ بساط اليمين يقولون هو السبب الذي هيج اليمين، السبب الذي هيج اليمين لأنه يدل لأنه قرينة على النية، لأنه قرين على النية. مثال ذلك أن يجد الإنسان مثلا إنسان كان أهله قالوا له اشتري لنا لحما، فذهب إلى الجزار فوجده مزدحما جدا وتضايق من الزحام فقال والله لا أشتري اليوم لحما هكذا. طيب ثم أو أراد مثلا لحم الضأن، ثم ذهب بعده إلى جزار آخر يبيع لحم الضأن وليس عنده أي زحام فاشترى منه، قال العلماء هذا حتى لو ما تذكر ما استحضر يعني النية هناك فيعني يكون إيش يكون لا لا لا حنث عليه، هذا لا حنث عليه لأنه كأنه قال والله لا أشتري اليوم لحما ما دام حاله هكذا، يعني ما دام احتاج إلى زحام ما دام كذا هذا هو قصده، يعني حتى لو ما قصده صريحا فإن بساط اليمين وسببها الذي هيجها يدل على هذا. ومثاله أيضا لو جاء آخر له لو جاءت امرأته بطعام فيه ملح زائد فقال والله لا أكل اليوم مثلا، ثم جاءت له بطعام ملح معتدل، فهذا عند غياب النية قد يحكم بإيش ببساط يمين أكل لا حنث عليه مثلا باعتبار أنه يقصد من مثل هذا الطعام يعني كما هو واضح. إن فقد هذا فحينئذ نرجع إلى تفسير اللفظ بالعرف بالعرف. فمثلا لو أن شخصا من أهل بلادنا قال لا أقتلن اليوم ضبا، وأنتم تعرفون أن أهل بلادنا يعني يطلقون غلطا لغويا يعني هذا ليس بصحيح لكن هكذا عرفهم يسمون الوزغ ضبا، فلا نقول له الضب لا بد أن تذهب إلى الصحراء حتى يعني تقتل الضب المعروف عند العرب، لأن كلمة الضب هذه هذا هو معناها اللغوي، قال امرؤ القيس وقال زهير وقال طرف، لا ما عندنا علاقة بهذا لأن العرف يدل على نية الإنسان العامي يتكلم بالعامية يريد المعاني التي يريدها عامة الناس، فبالتالي هذا هو الذي يفسر به يمينه. بعد هذا إذا فقدنا هذه الدرجة الثالثة الآن عندنا النية ثم بساط اليمين ثم العرف، والعرف القولي لا إشكال فيه والعرف الفعلي فيه نزاع، ثم بعد ذلك بعد هذا كله نرجع إلى اللغة، بعد ذلك نقول هذا اللفظ لغة يفسر بكذا وكذا إذا ما وجدنا أي شيء من إيش مما تقدم، أما إذا وجدنا شيء مما قد تقدم فإننا لا نرجع إلى اللغة لأن اللغة بعيدة أن يريدها الإنسان مثلا العامي وكذا قبل هذه الإيش الأمور، وإذا عارضت هذه الأمور قدمت عليها، وهذا مذهب جيد وأظن أن مذهب الإمام أحمد قريب منه وهو جيد وأحسن من مذهب الشافعي رحمه الله الذين يعني يتمسكون بالألفاظ، وهذا يخالف يعني كثيرا من القواعد، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من أعظم ما تدخل فيه النيات أمور الأيمان. وهذا هو الذي يعني يناسب ويعني يسر الشريعة ومقاصد الشريعة وقواعد الشريعة. ثم نختم بمسألة سريعا وهي كفارة اليمين معروفة الأصل فيها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا حنث الإنسان في يمينه التي هي منعقدة كما تقدم تفصيله فيجب عليه الكفارة وجوبا إذا تركها أثم. طيب ما هي الكفارة؟ الكفارة تخير بين 3 أشياء، إما إطعام 10 مساكين من أوسط طعام أهل البلد أو كسوتهم كذلك، تكسوهم كسوة كاملة تجزيهم في الصلاة، أو تعتق رقبة رقا سالما من العيوب. فإن لم تجد صمت 3 أيام، وهذا مما يقع فيه الناس في خطأ كثيرا، يقولون إذا حنفت صم 3 أيام، هذا بإطلاق هكذا لا يصح، لأن الإنسان إذا كان مستطيعا فصام فكفارته باطلة. وهذا معنى قول الناظم مكفر اليمين بالوجوب، يعني واجب كفارة اليمين حكمه أنها واجب، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهي على التخير والترتيب، يعني في تخير بين 3 خصال، فإن لم عجزت عنها جميعا انتقلت إلى الخصة الرابعة، ففيها تخير وترتيب كفارة اليمين. إطعام 10 كل شخص مدة، يقول لك إطعام 10 مساكين كل شخص تطعمه مدة، ولا يجزئك أن تطعم شخصا واحدا مثلا 10 وجبات 10 مرات مثلا، لا لابد 10 أشخاص عند الجمهور. وصح إن عشى لهم وغدا، عند المالكية صح أن تطعمهم طعام يوم وجبتين، مثلا تأتي بإناء كبير ويأكلون منه غداء في النهار وعشاء مثلا مساء، غداء صباحا مثلا وعشاء مساء، هذا يجزئ. خلافا لمن قال من أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون لا، لابد أن يملك الفقير المال ويوهب له قدره معروفا وكذا. أما المالكية فعندهم يعني أن هذا يجزئ، وهذا هو الذي يناسب يسر الشريعة، وقد فعله الصحابة في بعض الكفارات الأخرى، كما نقل عن أنس أنه كان يأتي بإناء كبير يكفي 30 مسكينا عن رمضان مثلا في كفارة يعني الفدية، لأنه كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يصوم، ويعني لعله جاء عن غيره أيضا، أو ولإطلاق الآية، يعني إطلاق الآية طعام 10 مساكين، ما قالوا تمليك ولا غير تمليك، أو أعطيه رطلين خبزا والأحب بالأدم، قال لك أو تعطي إذا إما أن تعشيهم وتغديهم حتى يكون طعام يوم، أو تعطي كل واحد رطلين خبزا يعني قمحا مخبوزا، وطبعا يجزئك أصلا حب مد لكل مسكين، مد ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين، كما سبق إطعام 10 كل شخص مدة، تطعم مدا واحد، هذا عند المالكية، وعند بعض العلماء مدين لكل شخص، وهذا وعند بعضهم صاع يعني 4 أمداد. والقول الوسط الذي تشهد له بعض الأحاديث هو قول الإمام أحمد والله أعلم أنه مدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهذا في حديث كعب بن عجرة في فدية الأذى كما تقدم لنا، لما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسر الصدقة بإطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف مد، وهذا وإن لم يكن في باب كفارة اليمين لكنه من أقرب ما يستأنس به من الأحاديث المرفوعة لهذا، لأنها من جنس الكفارات في الجملة. قال وأعطيه رطلين، وأيضا فهو وسط يعني الصاع كثير والمد قليل، أما مدين فهو وسط يعني، وأعطيه رطلين خبزا والأحب الأدم، يعني قالك يستحب لك أن تعطيه، إن أعطيته خبزا أن تعطيه شيئا يأتدم به، والإدام هو ما يسوغ به الخبز ويلذ في الطعم، يعني شيء كما نقول نحن في بلادنا ملاح، يعني إدام يأتدم به ولو زيتا ولو شيئا، أو تعطيه شيئا منه، لأن الخبز لوحده صعب يعني أن يؤكل، فيحتاج إلى شيء يسيغه ويلذ به طعمه. أو كسوة 10 قد وجب، أو تكسو كل 10 مساكين كسوة كاملة، مثلا تعطي المرأة درعا وخمارا يجزئها في الصلاة، والرجل مثلا تعطي على الأقل قميصا كاملا مثلا أو كذا، أو ما يعني أشياء تجزئه، أو عتق رق سالم قد أسلم، يعني أو تعتق رقا سالما من العيوب مسلما يعني كاملا، طبعا لابد أن يكون، ما يجزئ مثلا أن تلفقه نصف من هنا رقبة ونصف رقبة أخرى، لا لابد أن تعتقه كاملة رقبة كاملة. ثم 3 صام إن أعدم، إن لم يستطع هذا كله، إن أعدم أي افتقر ولم يكن، لأن كل هذه الكفارات السابقة تحتاج إلى مال، فإذا لم يكن له مال حينئذ صام 3 أيام، وعند المالكية لا يلزم تتابعها، لا يلزم تتابعها حتى إذا فرقها أجزأته، هذا هو. أما إذا كان عنده مال فلا يجوز له أن يصوم، وإذا صام فكفارته باطلة، يجب عليه أن يفعل إحدى الخصال 3. وطبعا عتق الرقبة الآن إحدى الخصال الثلاثة. وطبعا يبقى الرقبة الآن غير يعني متاح، فيكون منحصرا بين الإطعام والكسوة. قال الشارح رحمه الله كقائل أي كمن قال، نمر على الشرح سريعا بعد أن شرحنا الأبيات. قال كقائل أي كمن قال إن فعلت شيء كذا فهو يهودي مثلا أو نصراني أو على غير دين الإسلام، ثم بعد ذلك فعل المحلوف عليه فلا كفارة عليه، بل الواجب عليه أن يستغفر الله تعالى ويتقرب إليه بما استطاع بأنواع القربات كالصدقة والصوم. قال في الرسالة ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه ولا يلزم غير الاستغفار انتهى. وهذا معنى قوله إن فعل الشيء الذي قد فعل فإن كان في غير يمين فرده. إذا كان قال هذا لا على جهة اليمين وهو يعلم أنه كاذب، قال لك هذه رد عن الإسلام، يعني متعمد معناه. ومن يحرم ما أحل الله له، لأن اليمين كما قلنا ما يعني ما أراد به الإنسان تصديقا أو تكذيبا أو حثا أو منعا، وهذا الذي جعل ابن تيمية رحمه الله وإن كان خالفه في هذا جمهور العلماء، لكن هو يرى أن كل ما أفاد ذلك فهو يمين، سواء كان بطلاق أو بكذا أو بكذا، يقول يرجع إلى معنى اليمين. ومن يحرم ما أحل الله له من طعام أو شراب أو لباس، وكقوله الحلال علي حرام أو كل حلال علي حرام لا أفعل كذا، فلا تحنث أي لا تحكم عليه بالحنث إذا ما فعل، إذا فعل ما علق عليه التحريم ولا يحرم عليه شيء، لأن المحلل والمحرم هو الله، قد ذم الله فعل ذلك بقوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال تعالى أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ومحل كون ذلك لا يحرم عليه إن لم يكن من زوجة، لأن تحريمها طلاقها، والله جعل الأزواج الطلاق، فيلزمه الثلاث على المشهور، وقيل طلقة بائنة. قالك مشهور المذهب أنه يلزمه طلاق ثلاث، لأنه هو الذي يحرم الزوجة، أما الزوجة الرجعية فهي في حكم الأمة، وقيل طلقة واحدة لكنها بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يستطيع أن يراجعها، وسيأتي تفصيل هذا في باب الطلاق الفرق بينها. وبهذا جرى العمل، قال لك يعني جرى العمل بأنه طلقة بائنة وليست طلاق الثلاث، أو من أمه إن قصد بالتحريم عتقها فتعتقوا عليه، وأما إن لم يقصد العتق فكتحريم الطعام والشراب فلا يلزمه بتحريمها إلا الاستغفار. قال خليل وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو. قال دردير على خليل لا يعتبر ولا يحرم عليه، وأما الزوجة والأمة فيحرمان إلى أن قال والصواب حذف الأمة، إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق إلا اللهم إلا أن ينوي به العتق. قال محشي الدسوقي والحاصل أنه إذا قال الحرام علي الحلال علي حرام إن فعلت كذا وفعل أن أخرج الزوجة بالنية قبل تمام يمينها، وهذا هو المعروف بالمحاشاة، لا يلزمه شيء لا فيها ولا في غيرها، وإن لم يخرجها لزمه طلاقها ثلاثا إلا أن ينوي أقل، وقيل يلزمه طلق واحدة بائنة حيث لا نية له إلا لزمه ما نواه، كان نوى أكثر فيلزمه أكثر. وأما الأمة فلا يلزمه فيها شيء إذا لم تكن له نية، فإن نوى عتقا لزمه، وهذا إذا جمع بأن قال الحلال علي حرام، فإن أفرد بأن قال الشيء الفلاني إن فعلت كذا وفعله، يعني حرمت عليه الشيء الفلاني مثلا إن فعلت كذا وفعله، فإن كان غير الزوجة والأمة لم يلزمه شيء، وإن كانت الزوجة طلق ثلاثا إن لم ينوي أقل، وقيل طلقة بينه، وإن كانت الأمة فلا شيء عليه إلا أن ينوي عتقا انتهى. إذن يعني هذا واضح، إذن الأمة قال لك التحقيق حذفها لأنه لا تعتق إلا إذا نوى العتق، وهذا واضح أصلا ما يحتاج أن يستثنى، فبالتالي قال لك الأمة هذه ما زيها زي غيرها يعني، بس إذا نوى بها العتق عتقت فقط، هذا هو الموضوع، معناه أنه إذا لم ينوي لا يحتاج أن يحاشيها، لا تعتق عليه، هذا هو التحقيق. ولهذا ترددت آنفا في شرح البيت أن أجزم بهذا المعنى، والشارح الآن نقل لنا رحمه الله عن الدسوقي وقبله الدردير ما فيه شفاء. إذن الأمة لا يلزم فيها شيء، وذكرها خلاف التحقيق، وإنما الكلام في الزوجة فقط، والزوجة المشهور تلزم طلاق ثلاث، وقال لك يعني جرى العمل بطلقة واحدة. قالوا ستكون لنا عودة في الموضوع في باب الطلاق إن شاء الله، وهذا معنى قول الناظم إلا إذا حاشى وإلا لزمه، هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بالمحاشاة. قال خليل إلا أن يعزل في يمينه أولا كالزوجة في الحلال علي حرام، وهي المحاشاة يعني وهي المسألة المعروفة بالمحاشاة، وهي اليمين على نية من قد حلف إلى الحالف إلا إذا تعلق بها حق للغير، وهذا معنى قوله إلا على حق، المعتبر إذا ما نوى المستحلف أي الذي نوى الطلب اليمين، ما أدري كيف إعرابها يعني، التي هل هي من باب خرق الثوب المسمار ولا ماذا، ما أدري ماذا يعني ما توجيهها. أي وقد سألت بعض مشايخنا الذين لهم علم بالنحو عن هذا وهو يدرس الأسهل، فقال يعني هذا نظم فقهاء، وهذا طبعا ليس جوابا يعني، معناه أنه يقصد أنهم لا يشددون، لكن لا أظن، لأنني من خلال تتبعي لنظم الأسهل وكثير من الأبيات التي يعني فيها إشكال نحوي يتبين لي فيما بعد أن لها وجها يعني. فأظن أن الناظم رحمه الله كان له باع في النحو، لكن لأن المخارج تكون دقيقة أحيانا تخفى وتحتاج إلى تأمل، والله أعلم. قال: الذي طلب اليمين كما إذا حلف للزوجة بالطلاق وقال أردت هي طالق من وثاق مثلا، فلا تنفعه هذه النية، لأن النية على نية المستحلف. نعم، إذا في واحد طلب منه أن يحلف، يعني قال مثلا إن كنت تزوجت عليك فأنت طالق، وثم قال لا أنا قصدت طالق من وثاق، هذا ما يصلح، لأنه هنا لها حق مثلا في أنها أرادت أن تستوثق من شيء، وهو أراد أن يعني مثلا، خاصة إذا كان شيئا، لأن هذا الطلاق بالذات هو له أصلا يعني لها فيها شيء، يعني لها شائبة في تعلق بها مثلا، والله أعلم. لكن ينظر يعني هل هذا في كل موضوع يعني سألت عنه أو في موضوع معين ينظر. طيب قال: وخصصت بنية أي قصرت للنية اللفظ العام على بعض أفراده، هذا تعريف التخصيص، وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، هذا تعريف العام. وقيدت المطلق وهو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، هذا تعريف المطلق. وإذا خالف ظاهر اللفظ بأن يكون اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لصورة مثلا ونية تنفيه عنها، هذا هو يعني المالكي عندهم، حتى لو النية مخالفة لظاهر اللفظ يأخذ بالنية لا يأخذ بظاهر اللفظ. وهذا التقرير هو أمثل ما يحمل عليه. كرجل، فإنه لفظ يصلح لكل رجل ذكر بالغ من بني آدم، وتخصيص قصره أو تخصيصه لعله قصره على بعض أفراده، فمن حلف لا أكل اللبن، ما أدري ليش أكل يعني، ونوى لبن الإبل جاز له أكل لبن البقر والغنم، لعله يقصد ولو جبنا مثلا. وكذلك من له زوجتان اسم كل فاطمة، فقال زوجتي فاطمة طالق، وقال أردت بنت فلان مثلا، فإنه يقبل منه ذلك وتقييده رده إلى بعض ما يتناول بحيث لا يتناول غيره. فمن حلف لا أكلم رجلا ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له، هذا يعني لو قال أذهب إلى رجل ثم نوى عالم هذا أفضل، حتى تكون نكرة في سياق الإثبات، وأما النكرة في سياق النفي فهي عام، فسيشكل علينا هل هذا تقييد أو تخصيص. قال: ونوى جاهلا أو في المسجد أو في الليل جاز له تكليم العالم أو في غير المسجد أو في النهار. ثم إن علمت النية ولم إذا إن علمت النية ولم تضبط، لعله يقصد مثلا كمن نسي أو كذا، خصص وقيد بساط يمينه، وهو السبب الحامل على اليمين خطا على إذ هو مظنة النية، هذا هو، فليس هو انتقالا مفروض عن النية، بل هو نية ضمنا، هذا هو. مثال قول ابن القاسم: في من وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري ليلة لحما، فوجد لحما دون زحام أو انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه. وكذا لو سمع طبيبا يقول لحم البقر داء فحلف لا أكل لحما فلا يحنث بلحم ضأن، لأن السبب الحامل له كونه داء وليس الضأن كذلك، وهذا جاء في حديث طبعا كما هو معروف. فيخصص لفظه العام بلحم البقر كما قيد شراؤه الأول بوقت الزحمة. قال: قوله بالعرف، فالعرف مؤخر عن البساط، لأن العرف يعتبر عند عدم النية والبساط، لأنه قال بالعرف بعد بسطي، وهذا قال العرف يعتبر عند عدم النية والبساط، حينئذ يقيد العرف أي ينصرف إلى القول عند الإطلاق اختصاص الدابة بالحمار، مع أن الدابة كل ما يدب على الأرض. فمن حلف لا يشتري دابة فاشترى فرسا، وكان عرفهم يعني أن الدابة يقصد بها الحمار، فإنه لا يحنث إن كان العرف القولي يطلق على الحمار. واحترزنا بالعرف القولي من العرف الفعلي، فإنه لا يخصص. وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء اعتبار العرف وإن كان فعليا، ونقل الوانوغي عن الباجي أنه صرح بأن الفعل العرفي يعتبر مخصصا ومقيدا. كما قلنا العرف يعني فيه خلاف، العرف الفعلي فيه خلاف، العرف القولي لا يعني ما فيه إشكال. قال: فقال بعد بسطه إن فقدت النية أي عدمت، ثم مقصد لغوي هذا هو الرابع، فإنه يقيد ويخصص، ثم شرعي نعم هذا خامس باعتبار أنه مقصد يعني أيضا، لكن اللغة مقدمة على الشرع باعتبار أنها أقرب إلى مقاصد عامة الناس وأكثر الناس. ثم شرع يتكلم على كفارة اليمين، فقال: وكفر اليمين بالوجوب، اليمين تجب فيها الكفارة إذا كانت بالله وصفة من صفاته، وكانت منعقدة على بر أو حنث، والحالف مسلم مكلف، وقد حنث بفعل ما حلف حلف على نفي أو نفي ما حلف على فعله، ولم تكن اليمين لغوا ولا غموسا حسب التفصيل المتقدم. قال خليل: في النذر المبهم واليمين والكفارة والمنعقد على بر كذا، على بر إن فعلت ولا فعلت أو حنث بلا فعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام 10 مساكين إلى آخره. وهي أي الكفارة في الحنث أربعة أنواع، ثلاثة منها على التخير بمعنى أن المكفر مخير في فعل أيها شاء، 11 طعام 20 كل شخص مدة، واشترط في العشرة أن يكونوا مساكين أحرارا مسلمين، لكل واحد مد بمده صلى الله عليه وسلم من غالب ما يقتات أهل البلد أو ما يكون من أهل من وسط عيشهم في غلاء أو رخص، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وندب زيادة ثلثية أو نصفه لمن كان في غير المدينة المنورة. لهذا أشار خليل بقوله وندب بغير المدينة زيادة ثلثه أو نصفه. هكذا يقول المالكية المدينة باعتبار لعلهم يقصدون أن مثلا أنها طعامها مبارك وكذا، وأما غيرها لو زاد فهو أفضل، كل فعل خير وإلا الأصل، ولأن ما في تحديد يعني ورد عن الشارع دقيق الله أعلم. صح إن عشى لهم غدا أو غداهم غدائين أو عشاهم عشاين، يعني المهم أن يطعمهم وجبتين كأنها طعام يوم يعني، ولا بد من شبعهم مرتين، هذا هو، فلا تكفي الوجبة الواحدة، هذا هو المذهب يعني، لا تكفي الوجبة واحدة، وقد يكون عند كثير من العلماء أكثرهم لا تكفي الوجبة الواحدة، بعض الناس يظن أنه إذا أطعم المساكين وجبة واحدة كفتهم، وهذا قال به بعض المعاصرين وكذا، قالوا لظاهر إطلاق القرآن ما قال وجبتين أو كذا، لكن كثيرا من العلماء قد يعني ينازعون في هذا، أو أعطيه رطلين خبزا، ولهذا قد يكون الأحوط أن نفعل مثل يعني كزكاة الفطر، نعطيهم مقدارا معينا وهم بعد ذلك يأكلون منه ما شاءوا وكذا ونملكهم، وبهذا نكون خرجنا من خلاف العلماء حتى في التمليك، لأن كثيرا من العلماء يخلفون المالكية أصلا في أصل مسألة التعشية والتغذية هذه، يقولون لا بد أن تعطيهم كفارة يتملكونها ثم يفعلون بها ما شاءوا، فممكن مثلا إنسان يشتري دقيق بما يعادل مثلا أو كذا ويعطيهم وبعد ذلك يصنعون به ما شاءوا ويكون خرج من هذا الأمر يعني. قال وأعطيه رطلين خبزا بالرطل البغدادي وهو أصغر من رطل مصر بيسير، والأحب أي المستحب بالأدمي، فيجزئ بلا إدام على الراجح، والتمر إدام والبقل إدام والخل إدام لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نعم الإدام الخل، وثانيها ما أشار إليه بقوله يعني الخصلة الثانية أو للتخير كسوة عشر قد وجب. قال في الرسالة وإن كساهم كساهم لرجل قميص وللمرأة قميص وخمار والصغير كالكبير. قال خليل والرضيع كالكبير فيهما، يعني أن الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز يشترط أن يأكل الطعام وإن لم يستغني به عن اللبن على الأصح، فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله إلا في مرات، ولكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن، لأنه لا يعني لا يأكله جيدا مثل الكبير، فقال لك تعطيه مثل الكبير ويعطى كسوة كبير، يعني ما يجي واحد يقول ياخذ مثلا 10 ياخذ قطعه قماش صغيره ويقطعها على 10 رضع مثلا اطفال رضع او كذا او صغار جدا، قال لك هذا لا يجزئه. ثم اشار الى النوع الثالث من انواع الكفاره مما فيه التخير بينه وبين سابقيه، فقال او عتق رق سالم قد اسلم، يعني انه يخير بين اطعام مسكين او كسوتهم، او تحرير او عتق رق سالم من العيوب، يعني ما ياخذ واحد مثلا اقطع اشل كذا، لان هذا يعني يكون رخيصا ولا يعني في إشكال في التقرب إلى الله عز وجل بعتقه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وطبعا مع الفارق، لكن مثلا في الأضحية لم تقبل مثلا أي ذبيحة لابد تبرأ من العيوب، والله أعلم. وأظن أن الظاهرية وكذا ينازعون في مثل هذا. قد أسلم فلا يجزي عتق كافر في كفارة اليمين ولا في غيرها، وفي زمننا هذا قد عدم الرق ولم يبقى في متناول أي أحد، فحينئذ يبقى التخير بين إطعام المساكين أو كسوتهم، فالعجز عن العتق صار عموميا. النوع الرابع من أنواع الكفارة صيام 3 أيام بالنسبة لمن عجز عن أنواع 3 متقدمة كما قال ثم 3 صامها إن أعدم، وهذا معنى قوله في البيت والترتيب. ويجوز إخراج الكفارة في غير محل وجوبها كما قيل كفارة اليمين في غير محل وجوبها إخراجها جاز وحل، هذا الذي نقل في المفتاح عن الإمام صاحب الصلاح محمد الأمين ذاك الأشهري كما أتى عن الإمام ما أدري الأجهري ولا كيف، لأنه أجهوري ما تصلح، كما أنه يجوز إخراجها قبل الحنث. قال خليل وأجزأت قبل حنثه ووجبت به، ثم شرع يتكلم عن نذر أحكام فقال والنذر الشرعي إلى آخره، هذا سيأتي درس قادم. ومعنى هذه المسألة الأخيرة أنك إذا أردت أن تخالف مقتضى يمينك فيجوز لك أن تكفر ثم تفعل أو تفعل ثم تكفر، كله جائز عند جمهور أهل العلم، وقد استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله وإني إن شاء والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ بثم إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، فالجمهور يقولون هذا جائز ولا إشكال فيه خلاف للحنفية رحمهم الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.